إليهم الرسل أن يطيعوا رسل الله، لأن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأرسلهم ليطاعوا لتمتثل أوامرهم، فمن أطاعهم فاز بسعادة الدارين، ومن عصاهم خسر في الدارين واستحق عقوبة الله سبحانه وتعالى، نظير ما أحله الله جل وعلا بالأمم السابقة الهالكة الذين أرسل الله سبحانه وتعالى فيهم الرسل فعصوا الرسل فأخذهم الله الأخذ الشديد وعاقبهم جل وعلا العقاب الأليم. فالحاصل أن المسألة الأولى العظيمة من هذه المسائل الثلاث طاعة الرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طاعته السعادة في الدنيا والآخرة. الثانية من هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان. فالعبادة مقصود الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل العبادة، بل من أجل أن يفردوه بها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون بالعبادة، يخلصوها لي. ولهذا فإن هذه العبادة إن لم تقع من العابد خالصة لله لم يقبلها الله، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله جل وعلا، فالله لا يرضى أن يجعل معه شريك في العبادة. فكما أنه جل وعلا وحده تفرد بالخلق والرزق والإنعام والإعداد والإمداد لا شريك له في شيء من ذلك، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة. يا أيها الناس، هذا أول أمر في القرآن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله، تعلمون أنه وحده سبحانه وتعالى تفرد بالخلق، فإذا وجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا كان حقا على كل مسلم أن يعرف العبادة بتفاصيلها ويجد ويجتهد في ذلك، وأن يجعلها كلها لله، لا يجعل لأي أحد كائنا من كان شيء من العبادة، فيخلص دينه لله جل وعلا. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى أن يشرك معه تبارك وتعالى أحد. والذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالله لا يرضى لعباده إلا الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فهذا ليس بمسلم، هذا مستكبر. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهذا أيضا ليس بمسلم بل مشرك. فلا يكون إسلام إلا بالتوحيد، لا يكون إسلام إلا بالتوحيد، لا يكون إسلام إلا بالإخلاص بالعبادة لله. فمن جعل مع الله شريكا في العبادة أخرجه هذا الشرك من الإسلام، وكان سببا لحبوط عمله وبطلانه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه مسألة عظيمة، عظيمة جدا، جليلة الشأن، يجب على كل مسلم أن يعلمها وأن يعمل بها، أن يعلمها، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعمل بهذا بأن يعيش حياته موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يتخذ مع الله شريكا في أي شيء من العبادة، بل يخلص دينه لله جل وعلا. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فوحده المستحق للعبادة، لأنه وحده المتفرد بالخلق، المتفرد بالنعم، لا شريك له، يرزقهم، يصح أبدانهم، يمدهم بالمال، يمدهم بالعافية، يمدهم بالولد، يمدهم بأنواع النعم. أيليق بعبد توالت عليه نعم الله إذا نزلت به حاجة لجأ إلى غير الله من شجر أو حجر أو قبة أو ضريح أو غير ذلك، يلوذ بها وينكسر عندها ويدعو غير الله مستغيثا به ملتجئا. والذي والى عليه النعم وأمده بالعطايا هو الله سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا ند جل وعلا. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم وأشنعه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهل في الوجود وضع للشيء في غير موضعه أعظم من وضع العبادة في غير موضعها لغير الله؟ كل الأشياء التي توضع في غير موضعها أهون من أن توضع العبادة في غير موضعها لغير مستحقها، تجعل لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، هم المرتكبون لأعظم الظلم وأشده. كل كافر فهو ظالم أشد الظلم، كل كافر ظالم أشد الظلم، لأنه ليس هناك أشد ظلما من الشرك واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم ليس بالهين، ظلم هو أخطر الظلم وأشده. سمى الله تبارك وتعالى المشرك ظالما، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، هي لله وحده فجعلها لغيره أو جعل معه شريكا فيها. نعم. قوله رحمه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. قال رحمه الله تعالى: لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هؤلاء هم صفوة العباد، صفوة الخلق، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، هؤلاء الصفوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الملائكة والرسل هم صفوة الخلق وخيارهم ومقدموهم وأفضلهم. فإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من العبادة لا قليل ولا كثير، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى أجساما ضخمة، لو تقرأ في بعض النصوص في صفات الملائكة أعطاهم قوة، أعطاهم قدرة، أعطاهم أجساما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد الأفق من عظم خلقه. وهذا الباب، القوة والضخامة والقدرة، ومؤثرة في الناس خضوعا وذلا لمن يرون فيه هذه الضخامة وفي هذه القوة. لكن هؤلاء الملائكة مع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة وقدرة وضخامة في الأجسام، انظر شأنهم مع الله الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ في مقام إبطال الشرك. انتبه، في مقام إبطال الشرك ماذا قال الله؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ذكر هذه الصفة للملائكة في مقام إبطال الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي هؤلاء الملائكة مع القوة والضخامة وكبر الأجسام وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قدرة إلى آخر ذلك، إذا تكلم الله بالوحي، كما جاء الحديث مفسرا للآية، إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة، إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة، كلهم يصعقون يغمى عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع، أفاقوا، قالوا ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. انظر ختم الآية، ونحن نتحدث عن قدرة وقوة في الملائكة، ختم الآية بقول العلي الكبير، العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فلا يلتفت لأي مخلوق كائنا من كان في العبادة والذل، العبادة لله، العبادة لله رب العالمين، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يصف شيء من العبادة إلا لله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم صفوة العباد وخيرهم، ولا يستحقون من العبادة شيء، العبادة حق لله. بل إن الرسل إنما بعثهم الله ليعلموا الناس التوحيد، ليعلموا الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا أحيانا تأتي قضايا لا تقدح في أصل التوحيد، وإنما تقدح في كماله، فيشتد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لها حفظا لمقام التوحيد وصيانة الله. مرة الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ الرجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. في المسند في قصة أحد الأسرى لما تاب فقال في توبته: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال: عرف الحق لأهله وتوبوا إلى الله. قال: عرف الحق لأهل التوبة وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: عرف الحق لأهله. فالعبادة حق لله، حق لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله، الأمر لله سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا كان هؤلاء الصفوة الخيار، إذا كان هؤلاء الصفوة الخيار، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، لا يستحقون من العبادة لا قليل ولا كثير، فإن غيرهم من باب أولى، لأن العبادة حق للمعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، في الحج وفي لقمان. فالله هو الحق، له أي وحده دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لو جاء رجل عطشان أشد العطش ووقف على حافة بئر عميقة فيها ماء في أسفلها، وهو في أعلى البئر مد يديه، هل يبلغ الماء فاه؟ هل يصعد الماء هكذا من عمق البئر ويأتي إلى فمه؟ هذا مثل الذي يدعو غير الله، ذكره الله في هذه الآية في سورة الرعد. هذا مثل من يدعو غير الله، يدعو من لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. فالحاصل أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله جل وعلا فيها شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله فلا تدعوا، نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله تعالى: والدليل أي على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل على هذا الأصل العظيم قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الرسالة هي رسالة راعى فيها رحمه الله الاختصار، ولهذا يقتصر على دليل واحد في كل أصل من هذه الأصول، يذكر دليلا واحدا مراعاة للاختصار، وإلا الأدلة على ذلك لا حصر لها كثيرة. فقوله والدليل أي من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المراد بالمساجد؟ وأن المساجد، ما المراد بالمساجد؟ تحتمل أحد معنيين، تحتمل المساجد أي المبنية للصلاة والسجود والعبادة التي هي بيوت الله، أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله المساجد. فالمساجد هي يحتمل معنى أي الأماكن التي بنيت وأمر الله ببنائها من أجل أن تقام فيها العبادة وتقام فيها الصلاة. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمساجد يحتمل هذا المعنى، أي الأماكن التي بنيت للعبادة للسجود والصلاة. ويحتمل المعنى المساجد أي أعضاء السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء السجود. فالآية تحتمل هذا وهذا، وأن المساجد أي الأماكن التي أعدت للسجود والصلاة والعبادة لله أي تفرد سبحانه وتعالى بخلقها بإيجادها، فلا تدعو فيها أي المساجد مع الله أحدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمعنى الآخر أي أعضاء السجود لله، وأن المساجد أي وأن أعضاء السجود لله فلا تدعو بها أي هذه الأعضاء مع الله أحدا. فأيضا قوله سبحانه وتعالى في تمام هذه فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا جاءت هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد كان، أحد أي أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قال في الحاشية فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. قوله الذنب الذي لا يغفر هذا دليله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله إلا بالتوبة دليل أن الشرك يغفر بالتوبة، قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك. وليس هناك تعارض بين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذه في باب وتلك في باب. قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، لا تقنطوا أي توبوا، فمن تاب من أي ذنب الشرك وغير الشرك تاب الله عليه. وأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك، من مات على ذلك أي من مات مشركا هذا لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله ولا سبيل له إطلاقا لنيل مغفرة الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قوله رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله